الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين وبعد فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي من مسائل البيوع قول النبي عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وفي رواية فلا يبعه حتى يقبضه وبينا من خلال هذا القول النبوي الشريف أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا لا يملكه لا بد أن يملكه أولا وأن يدخل في حوزته ثم من بعد ذلك هو وما بدا له ذكرنا هذا في اللقاء الماضي أما اليوم معنى آخر رواية في هذا الباب في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها في البيوت فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه أول جزئية في الرواية فيها إثبات أن جابر رضي الله عنه وارضاه شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة ثانيا في الرواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يحرم في السنة كما أن الله تعالى يحرم في القرآن وهذا يدل على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لما نما إليه خبر جماعة من أصحابه أنهم عزموا على أن يطبقوا ما في القرآن فقط ولا يلتفتوا إلى ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام فلما علم بهذا قال لا ألفين أحدكم يجلس على أريكته يقول عندنا كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإن جبريل كان ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن وفي رواية ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه وفي رواية ألا وإني أحل مثلما أحل الله وأحرم مثلما حرم الله الخلاصة من هذا كله أن السنة المطهرة تأتي بأحكام قد لا يوجد لها ذكر في القرآن وقد يكون لها ذكر في القرآن أمثلة على سبيل يعني السرعة في القرآن حرم الله تعالى الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات الرضاعة وأمهات الزوجات، وحرم حلائل الأبناء يعني زوجة الولد. جاء ذكر هذا في الآية سورة النساء، ولكن لم يأتي في القرآن حرمة الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، إنما جاءت به السنة المطهرة. فالسنة المطهرة قد تنفرد بأحكام لم يأتي لها ذكر في القرآن. كذلك جاء الذكر في القرآن لأم الرضاع، لكن في السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني أخت الرضاع وعمة الرضاع وخالة الرضاع وبنت الأخ في الرضاع وبنت الأخ وأخت في الرضاع وهكذا، كل هؤلاء جاءوا في الحديث يحرم عند البخاري: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن السنة تأتي بأحكام فيها حلال وفيها حرام، ولا يجوز شرعا لمن يأخذ بحلال القرآن ويترك حلال السنة، ولا يجوز شرعا لمن يأخذ بتحريم القرآن ولم يأخذ بتحريم السنة، لأن السنة وحي والقرآن وحي، والفارق بينهما أن القرآن معجز متحدى بأقصر سورة منه، متعبد لله تعالى بتلاوته بخلاف السنة. إذن الخلاصة في الرواية، قال جابر رضي الله عنه وارضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الخمر كل ما خامر العقل يقال له خمر، يعني كل ما يغطيه، ده تعريف الخمر في اللغة، كل ما غطى عقل الإنسان يقال له خمر. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمروا الآنية وأوكئوا السقاء وأطفئوا المصابيح. خمروا الآنية يعني أواني الطهي اللي احنا بنسميها الحلل، حلة الطبيخ، لا تتركها مكشوفة وإنما غطها، ويصح ويجزئ الغطاء ولو بعود يمتد على الايه؟ على الشاطئين. طب حكمة تغطية الآنية ايه؟ حكمة التغطية حتى لا ينزل فيها وباء، فإن هناك ليالي ينزل فيها وباء من السماء، فعسى إن نزل البلاء ووجد الغطاء لا ينزل داخل الإناء إنما يخرج خارج الإناء. كذلك الغطاء يحدث ذوات السموم من يعني ترك سمومها أو وضع سمومها داخل الإناء. يبقى الشاهد في الرواية: خمروا الأواني. التخمير معناها إيه؟ معناها التغطية، معناها التغطية. طيب كذلك بنقول عجين خامر. العجين الخامر معناها ايه؟ عجين كان معجونا لكنه تغير انتفخ. يبقى الخمر تغيير للعقل، تغيير للعقل، فالخمر ما خام العقل يعني غطاه. قد يغطى العقل بشيء ليس مسكرا. مثال: واحد شرب لبن، هو اللبن مسكر؟ طيب شرب لبن وكان عنده اللبن فيه نسبة دسامة عالية وهو عنده سكر، عملت له غيبوبة سكرية. الغيبوبة السكرية العقل تغطى ولا لا؟ تغطى. تغطى بسكر ولا بشيء مسكر؟ ومن ثم تفهم ليس كل ما يغطي العقل يقال له مسكر، لا، قد يغطى العقل بغير المسكر، بغير الايه؟ المسكر. ومن ثم الخمر الذي هو يعني كلفنا من خلاله الشرع بحرمته، اللي هو العصير عندما يترك فيتغير، أي عصير، أي عصير يترك حتى يتغير يقال له خمر. لو عملنا عصير عنب، عصير عنب حرام ولا حلال؟ ها؟ حلال. حلال إن شربناه طازجا، لو شربناه صاحي يبقى حلال. طيب لكن لو تركناه لغاية ما انتفخ واشتد، إن شربناه وغير العقل يبقى شربنا خمرا حراما. أي عصير البصل لو شربناه أثناء عصره نعمة من نعم الله تعالى العباد، يتلذذ الإنسان بشربه، لكن لو تركناه في الشمس حتى انتفخ وتغير أصبح خمرا. ومن ثم أي عصير وهو طازج حلال ولو كان عصير العنب، لكن العصير إذا ترك واشتد وتغير وانتفخ يذهب العقل. طيب البوظة يا جماعة، حد فيكم بيحب البوظة؟ أظن الكل بيحب البوظة كده. طيب البوظة حكم شربها إيه؟ خمرة ولا حلال شربها؟ ها؟ سكتوا ليه؟ حلال كده ونسكت؟ إن انتفخت بعد إن خرجت عن طورها ورابت وشرشت إن شربت هتروح في الطريق التالي. أما وهي طازج اشرب منها ما شئت واستعمل بها كيفما شئت تمتع، لكن لو انتفخت وتغيرت تسكر تسكر. ولذلك من النكت سنة 97 كان عندي ضيوف من دولة الإمارات، وبعدين أنا رحت أعمل معاهم واجب أعزمهم يعني يشربوا عندنا شاي أو نجيبهم بلدنا يعني. فنهايته كان معاهم سيارة كده وكان معاهم سواد، فعدينا بتالي مفتاح. طبعا كل واحد بيسافر كده بيقف وبيفتح عدو على الصبح بايه؟ بكوباية موزة، وانا جاي حبيت اعمل واجب مع الناس يعني، فجبت لهم بوزة كده. فطبعا السواق لما شاف البوزة حلف ما هو شاربها مطلقا، قلت له يا عم اشرب ده حلال، قال لي يا عم الشيخ سيبني في حالي. يا عم طب ليه بس قول لي انت هتكره الضيوف في المادة؟ قال لي يشربوا هم. فطبعا الضيوف خافوا يشربوا، خافوا يشربوا. فانا قلت له يا عم الحاج طب انت احكي لي اكيد حصل ليك حدث. قال ايوه، ده انا كنت رايح اسكندريه وعلى الطريق الزراعي واحد صعيدي بلف الجره بيقول بوظه، قال انا وقفت اخد بوظه. لما خدت البوظه شربت البوظه كل الناس ماشيه كده وانا حاسس ان انا ماشي كده. ليه؟ الجرة ضربتها الشمس فما في داخلها فار، كان ربعها انتلت على الاخر فانتفخت، فلما انتفخت شرب ده من سطر. هو ماشي كده طبيعته، بيقول لي انا حاسس ان انا ماشي كده، ورحت واقف السياره في يمك دوت ونمت فيها ما قمتش الا تاني يوم الصبح. يبقى العقل تغير بايه؟ بما شرب. ومن ثم اي عصير وهو طازج حلال شربه، اما اذا تخمر لا يجوز شربه. طيب يبقى الخمر حرام بيعها، الخمر حرام بيعها، لعن الله الخمر وساقيها. عزل يعني في روايه فيها 10 اشخاص، لعن الله الخمر وحاملها وايه والمحمولة إليه وعاصرها والمعصورة إليه وساقيها وشارب إلى آخر الرواية، حتى قال وآكل ثمنها. واللي يعيش على الخمر ملعون. في ناس يعني طيب ناخذ من هنا تفريعة كده، الدخان السجاير والمعسل المهبب يعني ده بغير العقل ولا ما بيغيروش؟ عايز اسمع كده، بغير ولا ما غيرش؟ بغير ولا لا؟ قول ما تخافش ما بغيرش. هات لي اول واحد شرب سجاره، اول سجاره شربتها، اول مره في حياتك تشرب سجاره عملت ايه؟ شفت السماء ارض والارض سماء، يبقى غيرتك في الاول ولا لا؟ غيرتك. والدخان ده مفتر، من المفترات، والمفترات منها اخوات للمخدرات، ومن ثم بيع الدخان كبيع الخمر، لا يجوز بيع الدخان، واكل ثمن الدخان لا يجوز، كما انه لا يجوز اكل ثمن الخمر. يعني الشيخ ده هي لما شيع الدكان يقول له لا، ده وهم، هذا وهم، ده هي اللي مرجعاك ورا، بس انت مش عارف. باكيتة الدخان بكام؟ الباكيتة اللي هي بيسموها الرزلة بكام؟ او الخرطوشة بكام؟ مش انا حد يعني عندي علم. العلبة بكام؟ العلبة بسبعة جنيه ونص، بعشرة جنيه، بعشرة جنيه، الباكيتة فيها 20 علبة. طيب تجاريا بكام؟ بمية وثمانين جنيه، بيكسب فيها كام؟ 20 جنيه. طب ايه رأيك لو جاب بالمية وثمانين جنيه لب، هيجيب كم كيلو؟ هيجيب 9 كيلو. لو باعهم بالبراطيس الكيلو بيكون 20، هيبيع الكيلو باربعين جنيه، يبقى الكيلو جاب له 15 جنيه مكسب اقل شيء بعين البراطيس. 9 × 15 بكام؟ بمية وثلاثين جنيه. يبقى هو وضع 180 في اللب، جابوا 130 جنيه مكسب، لكن لما يحطوا في الدخان 180 جنيه ويجيبوا 20 جنيه، يبقى مشوا الدكان ولا وظفوا حال الدكان؟ وظفوا حال الدكان، لكن هو وهم عند الناس، وهم أو هوى، والهوى إله يعبد من دون الله، كما قال الله في قرآنه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، إلى آخر الآية. يبقى الخمر لا يجوز بيعها، والخمر ليست مالا بالنسبة للمسلمين، الخمر ليست مالا ولا يصح تقويمها. طيب الثاني قال: والميتة. يعني ايه ميتة يا جماعة؟ يعني ايه ميتة؟ كلنا عارفين بس مش عارفين نعبر. الميتة كل حيوان نفقت روحه رغم أنفه بلا تزكية. ايه هي التزكية؟ الذبح. والميتة بالتعريف العام بيستثنى منها نوع واحد اللي هو ميتة السمك وميتة الجراد. الجراد إذا وجدناه ميتا يصح أكله، والسمك كذلك. هما من الحيوانات ولا لأ؟ الحيوان اللي فيه حياة يعني. يبقى إذا الميتة حرام أكلها إلا ما استثنته السنة المطهرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان السمك والجراد، وأما الدمان الكبد والطحال. كبد البهيم وطحاله حلال أكلهما، حتى بيسموها الحلويات في البهيم. طيب والسمك لو ميت وطافي كده على السطح فوق المية يجوز أكله، يجوز أكله. يبقى والجراد كذلك. يبقى الميتة لا يجوز أكلها. واحد عنده عنزة صبح الصبح لقاها متكومة، طيب متكومة ومحدش نهبها بالذبح، أصبحت ميتة فضلا أنها لا تؤكل، كذلك لا تباع. لماذا؟ لأنها نجسة العين، أصبحت نجسة بالموت، أصبحت إيه؟ نجسة. والنجاسة لا تباع. طب واحد يقول يا الله النجاسة تباع، نقول نعم. يقول الله: طب السباخ يا عم الشيخ، ما احنا بنبيعه. نقول هو السباخ نجس؟ السباخ نجس وطاه من خلال ما تعلمت في الدرس. السباخ طاهر ولا نجس؟ مش احنا قلنا روث مأكول اللحم طاهر؟ قلنا ولا قلناش؟ قلنا قلنا من ثم قلنا الفلاح اللي ماشي ورا البهيمة في الغير وجابت ورفعته كده بجيلها من فوق لتحت يصلي ولا ما يصليش؟ يصلي. يبقى روس مأكول اللحم طاهر، لكن في سبلة نجسة اللي هي سبلة ايه؟ الخنزير، أجارك الله من ريحتها، لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع النجاسة، لا يجوز بيع النجاسات، لأن النجاسة ليست بمال. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر وحرم بيع الميتة، ما هو السبيل الوحيد إلى حل الأكل التذكية اللي هو الذبح يعني. كل ما فات من الذبح ونفق يقال له ميتة، يقال له إيه؟ ميتة. طيب وكذلك يلحق بالميتة الموقوذة والمتردية والنطيح وما أكل السبع وما ذبح على النصف. طيب الموقوذة اللي هي إيه؟ البهيمة اللي قاعد يضربوها يضربوها يضربوها لغاية ما ماتت، اسمها إيه؟ موقوذ. طيب والمتردية اللي وضعت من فوق السطح ماتت، او العربية خبطتها وهي ماشية ماتت، معايا ازاي؟ يبقى بنقول له الموقوذة ما ضربت بعربية او بشيء وماتت قبل الذبح اصبحت ميتة، والمتردية اللي وضع من فوق ولم يلحقها احد بذبح اصبحت ميتة. وبعدين النطيحة خروف وخروف بيطلعوا لبعض في البوكس، ده قرن وده قرن، بعد انتهاء مسابقة النطح الاثنين ماتوا قبل ان ايه ان نلحقهما بالذبح. يبقى ميتة ولا مش ميتة؟ ميتة، يعني هم شر دم لما شبعوا، لكن الدم نزل بدون ايه؟ بدون ارادة الذبح. طيب وما اكل السبع ذئب وجد معدة في البيت وحدها كده فسل عليه، لكن صاحبها لما راى الذئب جري وصل المعدة لقي لسه فيها روح، دم قال بسم الله الله اكبر، تؤكل او لا تؤكل؟ ها تؤكل ولا لا تؤكل؟ لانك انهيتها بالايه؟ بالذبح. ما ربنا قالوا ايه؟ وما اكل السبع الا ما زكيتم، الا اللي انت قدرت تذبحه. اما واحد لقيتها تجيب اكل الرقبة يبقى خلص، يبقى عند ذلك ميتة. وما ذبح على النصب، النصب دي حجارة كانت حول الحرم في القبيل، وكان المتقربون للأصنام إذا أرادوا الذبح للصنم يروحوا يذبحوا على النصب، يذبحوا على النصب، يذبحوا لله ولغير الله، كذلك ميت. وكل ما ذبح لغير الله ميتة لا يحل أكله، وكذلك ذبائح المجوس، ذبيحة المجوسي ميتة لا تؤكل ولا يجوز شراؤها. واللي بيسب الدين ويذبح لا يجوز أكل ذبيحته، ما هو الناس اللي بيسب الدين ومش معبر حد، وسب الدين ردة عن الإسلام وكفر بالله تبارك وتعالى. يبقى اللي بيسب الدين، الجزار اللي بيسب الدين ذبيحته لا تؤكل ميتة، حكمها حكم الميتة تماما، حكمها حكم الميتة تماما. كذلك من ذبح على غير اسم الله تعالى، ايوه في واحد كده يعني بيعتبرها فكاكة يقول لك باسم ابويا وامي روح ذابح، يبقى ده ذكر اسم الله ولا لعب في الشريعة؟ لعب في الشريعة، فذبيحته ميتة. لكن لو نسي ان يذكر اسم الله تعالى تؤكل ذبيحته ام لا؟ تؤكل ان كان مسلما. طيب ذبائح اهل الكتاب تؤكل ام لا تؤكل؟ تؤكل، لان الله تعالى احل طعامهم، احل ايه؟ طعامه. طيب ما هو هو ذبيح، هو ربنا ذكر في القرآن وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، الخمر والميتة. طب ايه رأيك؟ الفرخة ماتت امبارح بالليل وليه جسدها نجت عليها بيضة، جت حكيم الصبح، الصبح نجتها ميتة. طيب يا ترى البيضة اللي في داخلها يجوز اكلها ولا يحرم اكلها؟ الفرخة ماتت والولية شايلها كده بتتحسر على البيضة، فحسست كده في ايه بيت الولد، نجت البيضة كده يعني جامزة، راح جايبة سكينة وشاقة وطلعت البيضة. تؤكل البيضة ولا ما تؤكلش؟ ايه مش حصل في نفسه مرة؟ ادعو الله ما تحصلش يا سيدي عشان تاكل بيض وتشبع. ها؟ لو البيضة استوت وحجرت خلاص انفصلت عن الام، اما ان زالت طرية في طور التكوين يبقى قطعة من الام. لو طرية يبقى حكمها حكم الام اصبحت نجسة، اما لو ناشفة ومحصملة يبقى انفصلت عن ايه؟ عن الام، ومن ثم تبقى حلال. تبقى ايه؟ تبقى حلال. قال والخنزير ولا والخنزير تمشي؟ اي خنزير؟ ايوه الخنزير ده يا جماعه الله تعالى حرم اكله. طب العلماء يقول لك الله، طب هو حرام ليه؟ اول شيء يقول لك هو اولا جاء النص في تحريمه قطعا. عارف الكلب؟ لم ياتي فيه نص في القران في تحريم اكله. لما حرموا اكله، وعلى فكره اكل الكلب تحريمه ليس على اتفاق، لأن هناك بعض المذاهب أحلت أكل الكلب. قال لك لم يأتي ذكره في القرآن ولم يحرمه النبي عليه الصلاة والسلام. فمعاي ومن قالوا بتحريم لحم الكلب قالوه قياسا على الخنزير. فمعاي طب هم جايين الخنزير حرام، يقول لك أول شيء النص، ثانيا الخنزير ده واحد في اثنين، واحد في اثنين يشبه السبع ويشبه ذاك الحيوانات. السباع زي الاسود والنمور حلال اكلها ولا حرام؟ حرام. ليه؟ لانها من ذوات الناب، نابها قوي بتستورد نابها، بتستورد نابها. طيب زي الخنزير كذلك له ناب كناب السبع، ويشبه الحيوانات الاليفه في كونه ياكل خضار الارض وحشائشها. يبقى الخنزير بياكل الرمم بس ايه ابنابه، وبياكل حشيش الارض كما ياكل الحمار وكما تاكل الايه باقي الدواب. يبقى هو واحد في اثنين، بيشبه السباع بيصطاد ابنابه، وبيشبه باقي الحيوانات اللي هو بياكل من حشيش الارض. لكن الخنزير خبيث لانه يعني مدمن خباثه وقذارة، عايش على القدر. والخنزير فيه الضيافة، انت عارف حكمة الله الحمار، الحمار ما يقبلش انثاه يطلعها حمار تاني ابدا. لو شاف حمار بعكس الانثى بتاعته بيعض ويبهدله، ولا ما بيحصلش؟ بيحصل ولا ما بيحصلش الكلام ده؟ مين عنده حمير وعارفها؟ الحمار بيغار جدا على انثاه. لو شاف حمار غريب بشمسه في الحمار اللي هي ماشيه معاه عايز ياكله. لكن الخنزير ممكن يجيب دواب تنام مع حريمه. ومن ثم نقول فلان خنزير، ازاي يعني؟ يعني ما بيحسش. فالخنزير بليد وخبيث، الله تعالى حرم اكله. وبما انه حرم اكله لا يجوز كذلك بيعه. فالصحابة الكرام لما سمعوا من سمع الحديث قالوا يا رسول الله، طب ايه رأيك ان السفن بنعوز لها كده شحم مواشي، ويعني الشحم ده بنقلعه في البيوت اللي هو الظهر ده؟ شوف الرواية فيها ايه. يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة لا يدهن يعني، فإنها يطوى بها السفن ويدهن بها الجنود ويستصبح بها الناس. فقال لا، برضه حرام، ما دام ميته لا ينفع ناخذ من اللحم ولا من الدهن. طب والجلد؟ ينفع ناخد وننتفع بيه ولا ما ينفعش؟ ينفع ننتفع بيه بعد دبغه، بعد دبغه. يبقى الجنود ينتفع بها بعد دبغها، يقتل الإهاب بدبغه. الإهاب ده اللي هو الجلد المرمم، لو دبغناه أصبح طاهرا. ومن ثم يجوز الانتفاع بجنود الميتة بعد إيه؟ بعد دبغها، بيطهر بالدبغ. أما لحم الميتة ودهن الميتة وكل ما في الميتة واحد، لا يجوز بيعه. طب ننتفع بيه ولا لا؟ يجوز ولا مش يجوز؟ ها؟ طب الانتفاع بالميتة كيف؟ واحد عنده جنينة يا أخي وعايز الأرض ينشغل يحمل، مش في إشكالية يفحر جنب المنجة بمتر كده ويغوط الحفرة متر ونص ويدفن فيها الحمار الميت، انتفع بيه ولا لا؟ لكن اشتراه، هو الحرام انك تشتريه او تبيعه، لكن ممكن تنتفع بيه في السماد عندك، تدفنه في الارض، تدفنه في الارض يقوم شعشع الثمر اللي على الشجر، لكن لا يباع ولا يشترى. قال لا هو حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، ان الله لما حرم عليهم شحومها، ايوه، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، ها، ويصدون عن سبيل الله كثيرا. ذكر الايات وذكر منها الا ما حمل ظلم او الحوايا او ما اختلط بعظم، قال شحوم البهائم حرام على اليهود الا الشحم اللي في السلسله، تمام، او المختلط او ماسك في العرض، دي بس الحلال. اما الشحم الكلي اللي هو كبير ده حرام عليه. اليهود عملوا ايه؟ قالوا خلاص ما دام حرام علينا بقى ياخدوا الدهن على بعضيه يبيعوه، يعني يسيحوه، يقول لك جملوه، التجميل معناها يسيحوه على النار، ولما سيحوه يبيعوه وياكلوا فلوس، يعني احتالوا على شرع الله، احتاروا على شرع الله. ربنا لم يحل لهم دهن الا الدهن اللي في الامعاء او الدهن اللي في السلسال من ورا، اما الدهن الكبير حرموا عليه، فهم خذوه سيحوه وباعوه واكلوا فلوس، يبقى احتالوا على الشريعه ولا لا؟ احتالوا على الشريعه. ومن ثم في الروايه ان النبي صلوات الله وسلامه عليه ينهى المسلمين ان يتشبهوا باليهود، حرم عليهم لحم الميتة وشحمها بيعا وشراء واكلا، بيعا وشراء واكلا. فلما سألوه بين ان السبب من وراء السؤال ما يروه المسلمون من اليهود، وهو انهم يأخذون ما حرم الله عليهم فيجملوه، يعني يضعوه على النار ثم يبيعوه للناس ثم يأكلوا ثمنه. ودايما يا جماعه المحتال ده ما بيطلعش من الدنيا بسلامه، بيطلع من الدنيا بفضيحه ما بعدها فضيحه. يعني ولعل في قصه اصحاب السبت يعني خير عبره. اصحاب السبت جماعه ربنا كان حرم على اليهود ان هم يصطادوا يوم السبت، لما حرم عليهم في يوم السبت ابتلاهم بالسمك يوم السبت، يشوفهم كده يعني ايه ايمانهم هيبقى صحيح ولا هيبقى ايمان بكش. الحوت ما كانش بيظهر في البحر الا يوم السبت، والسبت ربنا محرم عليهم الايه؟ الصيد. عملت ايه اليهود؟ راحوا احتالوا على السمك، جابوا الجوبيه ونزلوها في البحر يوم السبت. هم اصطادوا كده؟ ما اصطادوش. السمك نام فين؟ صبحوا يوم الحج اصطادوه. احتالوا على الايه؟ على الشرع، احتالوا على الشرع. ربنا ابتلاهم بمنع الصيد يوم السبت وظهور السمك يوم السبت، فلما احتالوا على الشرع ربنا حولهم قردة وخنازير، مسخهم قردة وخنازير، بنوا سور كده اللي هم كانوا بينصحوهم وخوفوهم من ربنا، قال لهم انتوا ناس مش مظبوطين اطلعوا بره، والساكتين خليكم على جوه، وبنوا سور. فطبعا اللي هم كانوا بينصحوهم يعني قالوا الله ما بال اخواننا لم يخوضوا علينا اليوم، هم النهارده ما طلعوش ليه؟ فواحد فيهم يعني كده يعني من الخوف صعد السور كده ونظر خلف السور يمكن نايمين، وجد جميع من خلف السور قردة وخنازير، ربنا مسخهم قردة وخنازير. طب وهذه الأمة المحمدية سيكون فيها مسخ؟ نعم، بنص ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام سيكون فيها مسخ وقذف. لذلك علينا ألا نشابه اليهود في احتيالهم، بل علينا أن نلتزم ما قاله الله تعالى وما أوصى به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله في اللقاء القادم سنقرأ بيع السلم. وبيع السلم ده بيع مهم جدا، من خلال تعرفك عليه ستزول عندك شبه كثيرة إن شاء الله.